بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. والقرآن الحكيم لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء إلا بشر مثلنا من

واحدة فإذا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل من أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وقرآن

وَنَمْنَعُ